أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. يوبخ الله الكفار المشركين على غفلتهم عن آيات الله التي يرونها بأبصارهم ويعلمونها، وآيات الله كثيرة، ومنها ما خلقه لعباده من الأنعام من الإبل والبقر والغنم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا. لا يؤخذ من هذه الآية أن الله خلق الأنعام بيده، بل هذا من نوع ذلك بما قدمت أيديكم، لأنه من أساليب العرب ومن لغة العرب إسناد الفعل إلى اليد أو إلى اليدين، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم. وليس المراد ما فعلوه بالأيدي، المراد ما فعلوه. ففرق بين هذه الآية وبين قوله في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. آدم خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى كيف شاء، أما بهيمة الأنعام فخلقها كما خلق غيرها بقدرته ومشيئته سبحانه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يملكونها ويتصرفون فيها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنافع فهم لها مالكون،